صلى الله عليكم. قال وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول، يعني النكاح العم المرأة على عمتها على غير، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا. نعم. والسبر دليل خاص على العلة، السبر الذي هو التتبع، السبر والتقسيم، يسمونه السبر والتقسيم. والتقسيم أن تستعرض عدة صفات، عدة أوصاف، وتنظر أيها المناسب للحكم، ثم تلغي ما ليس مناسبا وتأخذ الأنسب. الأنسب هذا السبر والتقسيم لالتماس العلة. هذا إذا كانت العلة غير منصوصة فيأتي دور السبر والتقسيم. نعم. قال والسبر دليل خاص على العلة، ونظيره من كلام الناس أن يقول لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطيه، وقد يكون ذلك الفقير عدوا له. نعم. إذا قال لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، هنا نص على العلة، ثم جاء فقير آخر فقال لا تعطيه ولم ينص على العلة، فنقيس هذا على الأول. فنقول الرسول، فنقول القائل لا تعطي الثاني لأنه مبتدع بدليل قوله في الأول فإنه مبتدع، فهذا من إثبات العلة بالسبب. بالقياس، مع أنه قد يكون ما قصد هذا، وإنما قصد لأنه عدو له ولم يقصد لأنه مبتدع. نعم. لكن لما نص عليه في مكان آخر ألحقنا به المكان المهمل. نعم.